الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وبعد درسنا عن تفسير والسير الأجل إن شاء الله، لأنه السير من المفروض أن نفتتح سورة الانشقاق إذا السماء انشقت. وكن يتعلم وزن تفكر كيون درس إلى قتل جداء أزيني الدرس يسدون والدرس يسدون ذي لهذا الغيب. فالدرس يريني الدرس كان كي عام الحديد يسدون إن شاء الله ولحد الدرس، يعني أصل الحديد يسدون في حد الدعس بالإنسان يمنس ولحد الدرس ألا من الإنس من المطنع أي تعذر. وسي إن شاء الله نخدم درس بالعقيدة درس التوحيد. نهضر ذلك ماك الدرس الأخير نناد نبين أن الشرع يفكر أهمية قرانة العقيدة يوين الذي يعتقد الإنسان يوين الذي يمن زيس الإنسان. وقال عقيدة مينة يفكر الشرع الأهمية قرانة يوثن تمثال تسميس التوحيد. لشو التوحيد يوين يثماء التوحيد يذ وإذا قروي من الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم تيذ الرسالة من الأنبياء ملان. الشيطان عليه لعنة الله يعلم أنه ولاش ذاش وكزمر ذيك اللحزيس مسلم نغا ذيك اللحزيس بنادم أكا مسيهد التوحيدينس أذي خدم يوث الحاجة عمي غارن العلماء الشرك بالله. ولاش ذاش وقعر ناين ثمان غادي غلزيس الإنسان كثر من الربا كثر من الخمر كثر من الزنا أكثر عقوق الوالدين أكثر من كلش لا يوث الحاجة اسميس الإشراك بالله. وينك شرك صرف العالمين وين يوم القيامة ولش حساب ديس وتتحسب رب العالمين. ده شو المعنى وتتحسب رب العالمين؟ يعني بعض الناس يوم القيامة أصدق رب العالمين غصد غام الملائكة فلان ابن فلان أرواح تحسبه السيني رب العالمين تخدمت كذا وكذا بالحسنة تخدمت كذا وكذا السيئة تيد المحاسبة أتي حسب رب العالمين وين أبي يزن رب العالمين حسنة السيئة فيه. ولكن اللي ينصن فيه ما يوم القيامة مشكل حسابي فلان بن فلان إلى النار فلان بن فلان غير ثمس أريه الضرارة ما تذكر رب العالمين. ولاش الكلام من هو ذوي لن الصناف أقروي الصناف أي نار أم زوال زيس نكد منه ذا المشرك بالله وإنك خذ من الشرك رب العالمين. الأمر الثاني إلى قنع الميت ما غنوا الشرك ماشي ذي نقلا إخطاء مسلم يون دي مسلم كين ينكني الحمد لله أقلقنا عبد ربيس نخدم على شريف لا هي العقلية يد الخطأ لأنه مسلم إذن رضي عليك الشرك سنسو قعلي مارع خطر موت السين طارع داشوة الشرك وزما ارترى سيتك أقل نخدم غير الشرك موت السين طارع داشوة المعنى الشرك أنت الزمارت أتنكرت أنك تأخذك وتخدم طار الشرك لازم تستنط. لهذا الدرس النظر هذه لي مختصر ده شو ذا المعنى الشرك ده شو بعض الأمور ما يخدمها الإنسان أن يكشم الشرك هي والعياذ بالله. أولا رب العالمين يتمنى بالقرآن إن الشرك لظلم عظيم إنك ولاش البطل مقران ولاش الظلم مقران ولاش السويغة مقران ولاش المعصية مقران يكشفان الشرك وينك خدم من الشرك ولاش يونيك زمان اللي خذ منك طريق المعصية أعلى معصية الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقال رب العالمين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنك وين هذا الشرك رب العالمين أثني حرم رب العالمين في اللس الجنة يعني الشرك يثمى ماشي تمسات وإني شركني ساعة سيئة نعم وإني شركني ساعة عشرة سيئة وإني شركن أم كان نزل الجهنم وذي بطلت بطل في اللس الجنة وليك جمالة بالجنة أكيد يقارب العالمين أيضا يقارب رب العالمين بصورة الناطنين الآية الناطنين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقارب رب العالمين يغفر كلش أنا قريوث الحاجة اسم الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني غير نقل نسدون الشرك يغفر إيه. يعني لو كان كتشي ماجي مغي مسلم أتشارك تصر بيته ولا وتمثك وتويتر أصل أخبار وكتوب طار أتصوت تقاري فاسم رب العالمين وكتوب أرف لك أتصرحت مباشرة إلى الله لأنه خدمت الشرك عياذا بالله لقد تسند أشهر الشركية. إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بمشرك يوم القيامة، دوين المشرك يوم القيامة السيني رب العالمين، لو أن لك لو كانت صعود الكنوز الذهب أين قلناك يدقى القاعدة قلناك أكنت مفتديا به من عذاب القيامة؟ الناس لو كانت صعود الملك ندني فيك الفوسي وقدني غروح جهنم ما تخلصتيس الدنيا فيك سرحه إني سيت فقد الدنيا يعني رب العالمين إني سقام ويت فقد الدنيا في إني سيار بكتد فكر صديقيك إني سألتك أهون من ذلك إني سطلب أخكيد قدوني أين قلان قل وكنشتا أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. يعني رب العالمين إني أمر أخكيد سيوت الحاجة وقد أمير غرني غاك فكيد الدنيا فكيد الدهب فكيد وليح وجار بالعالمين إني أمر أخكيد أي فعبدك يخدم طار شريك كشتقو ما تخدمت يا شريك روح ثورة جهنم. يقرض النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إنيك الحقنا رب العالمين في مذان أفعبد وماشي لي تحبس خطر لنك العباد تكلحني ما ننسى أدد العيشة أضي روح هذه وثر 4 ركعات وسيستبع شفاع لوثر 7 وهذا راح ذي وكي نفكي راس الحقيس رب العالمين أسنفكي الحقيس أما كي ضدي براسي رب العالمين شوف شو دين النبي صلى الله عليه وسلم في الناس حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كتير تظلت بس خدمت الشرك ترد نذكر ذا شو قلن من أنواع الشرك كتير تظلت بس خدمت الشرك أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لازم نسوي تسنة تفي تعبدت واستخدم دارنا شريك ويكيد الشرطين ما فقدت حق الله عز وجل وحق العباد على الله. دا شو تقولين كني الحق المغفر بالعالمين دا شو نطلب زيس انت امرأة دفن عبدوس نخدمها لا شريك دا شو نزمارين كني انطلب ان دعو رب العالمين ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. اني اكشي تصيلت رب العالمين قل اخر ثوية وما قدوني يرزقا غد في رب قل اخر دا شو نتسيلين انتسيلن نميل توصيت ثبت ديالي فاسنا رب العالمين يتكتب في كل أحد زيس أسطر من الشرك أنه تكشمت رجلس يعني طمني ذرع أنه سعطر الشرك أكتمنا رجلس بس حنو يزمان غير طمنا أنت مسلتا فيه يعني باش أستينك فلان ذيك شمغ الجنس طمني غنو يخذي مال الشرك إني فلان يخذي مال الشرك أكديني فلان من أهل الجنة بالصح من هو زمان هذه تمنون وايد جنش فيها شرب العالمين يعلمون ولهذا بنادم أبي حذر من حياة مثلا سلت الشيء في الأحاديث هذه الآية ده شغل تبيننا يثمة تبيننا غدا إنه الشرك يوعر في الحاجة المزورة تصدق القروي يعني مرة صلت الدرس في الشرك الشرك العكسي نسل التوحيد الشرك ثم الشرك تخرم تخلى المعبودة التوحيد واحد رب العالمين. مرة تصلت الدرس في التوحيد ناخذ الدرس في الشرك ناخذ قرات تكتب في التوحيد ناخذ تكتب في الشرك اعلم من الويد الخير مقرا خطرين نطنينا كيف غستغل في التزييس زعما تصوت ديالي فاس رب العالمين في تصوت غفور رحيم ولكن لا يوث الحاجه لازم تصوت ثوره قبل ما تنوض ما تنوضت ويتوعى فيارا في الله كاين وكانت سيدي تسند منهك بل حتى ما يثمن وكانت سيدي تذنبي قدر بالعالمين. شوف ولقد أوحي إليك من هذ إليك النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ثم وحرك ذكتش يا محمد يعني قرص رب العالمين ذكتش وحيد وياك قبليك موسى وعيسى وإبراهيم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شوف سبحان الله ذي النبي صلى الله عليه وسلم ذي الأنبياء الخيار الخليقة رب العالمين أفضل البشر الناس رب العالمين لو كانت شرك مزية أكون سكشمغ الجهنم حاشا تمثلتي غير مغفرة رب العالمين وما دمو تغفرة رب العالمين يعني غير وين نقموثن ولي توبارا ما تخدم تشتورا فتوبت قبل ما تموثت ذا الخير ولكن ما تموثت أقلك في النار عيادة بالله. الأمر نطني ده شو ذي الفيدة التوحيدية إلى قطع الميت نغنوا الأنبياء والرسل الديانة غير دوين ديوث الإسلام الديانة غير دوي عيسى عليه السلام الديانة دوي موسى يدوين الأنبياء قبل الإنسان والرسل ذيوين الدين اتفقن بكلش مخالف نجشو مخالف كيران العبادات نكني مثلا نتظلى خمسة الوقت الشريعة عن عيسى الموسى ماشي كيف كيف نكني نتظلى نكني نتزومو شهر يهنيك الشرع عن سن الوقت نسن ماشي شهر يتزومو الخلاف بلا حوايج طيب اما العقيدة نسن الاخلاق نسن كلش وي كيف كيف ولاش النبي قداس الدينين كي العقيدين وتصمم نسن الملائكة قداس صويتي كاينين كي العقيدين ولاش الملائكة لا ديون الدين وأقروا وكان اشترأس الأمر ذا شوف كل النبي يا ردي يسنغ القوم ينس أول ما ردي دي رقموش يسسيني كيف النبي نهض رسول ذا شوف نقا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عبد ربي وتسعي مال الإله النطني وتسعي مال شريك النطني يعني كل رسول ما ردي بدو يبدو يقارسن عبد ربي وتخدم ثاران شريك لأنه ذو الصح ما يموت الإنسان انت نخذ ما سشريك رب العالمين والله ورثني في عبد الحجي ورثني في ابن الجوامع ورثني في عيسى الصدق ورثني في عمد الزوع خطر نفعة العباد بصح رب العالمين طرت ماني سمع سيي وهو الشرك بالله لقى الانسان اللي حذر زيس تين نقطة مزوج انا عندي النقطة الثانية اديني الانسان بصح الشرك يبيني قعر التوحيد الحاجة العالية بصح كني الشيخ ولله الحمد لا اله الا الله نقاب لا اله الا الله حاشا ربي قلنا نضربين عباد ضربي لا ينيق الله يمكن دي مسلمين نخطق الشرك يعني لا يا اخي حضرت نوض الشرك انه غام الشرك اللي قلنا قريش ارسلت نظلة الصنم والسجدن السنين دوي ضربي وين هذا الشرك بصح الصفايين تنبدال ايوا شو تنبدال لكن يخدم من خلال العباد الخذ من كذا الدردبة مرات تويتفن مرات تسرحن هذا بدل النسم وهذا بدل الطريقة وكمين أدخذ من شغالة النسم الشيطان نفس الشيء إبليس يلقى الوقت أدم لم يتسرع إعداد في جديك إعداد في الجدوديك إزراء العقليات من العباد إنفاقي مبلي العفساني بس تخدم الصنم سجد غغورس يا حسرة باش تفتيون تورا لك تخذ من قليل خاصة تنجي مسلمين وتفطر يوم دي مسلم استيت تخيل ويضر بالعالمين السجد وتفطر إيوه يسند العفايس النطني إيوه يسند الصور النطني إيوه يسند دايما قال العلماء مظاهر الشرك الأخرى إيوه يسند داك نسقى نذمة من النطني الشرك أتفت الإنسان استيت يا فلان أخي خدمت الشرك فين عندك تولي تحكي لي الصنم سجد غاس يا أخي ماشي حاش الصنم من الشرك لأن خلال أنواع الحوايج تقنن الشرك لهذا أذكر في الدرس النط بعض الأنواع ماشي غير كننسنت بعض الأنواع من الشرك قبل ما نكمل إلى الكتاب الكتاب اسمه رسالة الشرك ومظاهره ألفيه الشيخ مبارك بن محمد الميلي ويني إلى أمين مال جمعية العلماء المسلمين إلى نسب التريزوريين جمعية العلماء المسلمين إجنان رئيس يسجل وقتني الإبن باديس موثش 1945 يعني ذا جزائري وين ميلا بالعالم مقرن الجزائر يألف ذا الكتاب اسمه رسالة الشرك ومظاهره اهضرت في الشرك اهضرت المظاهر اهضرت ذو ذنو نسق لكم تولي من اشتلات الكتاب ها شوف اش حال الزهرة لو كان يكتب حاشا في الصنم تلاقيت فيه ثنت ورقت بس حاسمي قوان وذماون الشرك شوف اشتلات الكتاب ان شاء الله ما يقيم ربك شوية الوقت نقرأ كرا المقاطع عزيز العالم ينغي ذكرى غدايتنا كرا الحوايج يقنطشر عن المجتمع عنه نخدميه انت خدمين سيما ولان النور خدمين تاني جدود النور ودوينا راس الخبر هو يتعتبر انت العلماء ذا الشرك الآيات الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم أول نوع يثمى وأخطرها أينك تعلقا سوين مغران العلماء نغي مغران الأولياء والصالحين دعاء غير الله عز وجل يعني يون الذي يدعون الذي يطلبون شراغي قلنا نفوس رب العالمين وفي طلب المخلوق خاصة خاصة خاصة ما الذي يغينك طلبك أنا يا ربي غيسي زمن ويث دعوتك ذي الميث أكن يخدم من بعض الناس أضي روح غل مقام سيدي عبد الرحمن سيدي بودراهم سيدي كذا نغذي روح غيما قولي وذي طلب أنه غستفكد نغز ديرزق غستفكد دريا أنه جوجيليس أنه كذا وذي طلب زيس ويمقان علماء دعاء غير الله يقرب الله عز وجل بالقرآن ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إن دوينا الذي دعون مع الله عز وجل الطلب ربي الطلب لغن إلها آخر الطلب من المعبود النطنين جيني قلنك فوس ربي قول المعبود مثلا يموت مرات رحت غير ما يقول لي أصدقات ما يقول لي فعززت مرات رحت سيدي محمد بمقران سيدي محمد مرات رحت سيدي بو دراهم سيدي بو دراهم في كيد كذا سبعد في اللي كذا أتروح في مطوط غادي نستقرد جوجر غادي روح الشاب سيقرد خدمة وي ما كي ثقلك خدمة الشرك بالله لأن ويد الميت إنسان خلاص ما دي مولانا الجنة ثانية نعيم ما دي مولانا نتمس نسأل الله العافية ثانية نعتاب وليس عارة شران التصرف وليس عارة كران القوة باش كدي رزق من هو كدي خلقا ضرب العالمين من هذا كدي رزقا ضرب العالمين اسمي كدي خلق ودي وسالة سيدي بودره ما ينغي ما قوليات شورك بالخليقاش حشر بي كدي خلقا إذا حشر بي ما رأس طلبت لو كان يخلقك إذا انسان يشورك كفوسنا القطار روح طلبيه بس حنسوري ولي شريكيه لو كان كشريك ولي شريكي على الشعر حتى قل عمليس ولي شريك قوم هذا زوح إذا نامي كارت روحك أتطلبت المخلوق قل لا نامي كتير وثاني يموت لا شارك ديفك قرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار قال كلام العبد أردي مثل وانت قبل ما دمث تشوف اللي يخدم قل حياة يدعو يدعو من دون الله ندا الند يعني ذا الشريك يخدم سي ربي ما شريك يدعو في طلب زيس ذا شو دينا دخل النار ذيك شو مغرف مس يتوس منك شيء أقلك خدم تصل شريك رب العالمين قطص لا إله إلا الله وفلان ولا شيء نالي توعبن حشى ربي واحد سيدي بدران واحد سيدي محنضم قران واحد ما قولي ذو يذل معنينس ذو يذل معنينس إن كثير نغاك كتير سيلس كتاقلك خدم تصل في عينك عياذا بالله فبغيت خيرا من نعمة من دوني في نار الأخر أرفذي فاسنك رب العالمين الناس يا ربي فرزقتين يا ربي ذيك شي دي خلقا ذيك شي دي خلقا السماوات والأرض ذيك شي دي خلقا الأولياء والصالحين الشيء دي خلقا إنك طلبك كي ذيك شي يا ربي فرزقت يونيوز ميرا يدي رزق حاشا كتشي والله يمكن نمصمع حاشا ربي زماني في ديفك والله يمكن في ديفك المخلوق خاصة يقلن يموت وين فند الشرك يقرد رب العالمين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إني يفكن المسجد ضخم رب العالمين رب العالمين المسجد أورثي ملك الشيخ أورثي ملك اللجنة أورثي ملك كارتير أورثي ملك الوزارة أورثي ملك مذهب المسجد ضخم رب العالمين ويذكر الإمام اللجنة الوزارة للمسيرين كان تسمعوانا كان تسجيم نستخدم أما منه مثل المسجد للملك رب العالمين دقلس إنك المسجدين أكنق الله ذقلو الدعاء ذا نبيني ذقلو فلا تدعو مع الله أحدا وإذا القرآن يثنى ماشي الشعر إذا المرة رحت أتصويت الفاميلياج وتصليت القرية وتصويت غربنا واستقاطين ما قرية تعزيز تفكيد سمك فيد الشخلين قرائح الصورة سمك فيد الأحاديثين سمك فيد الآياتين عندك دي قارب العالمين أنه وينك طلب أنك المخلوق يجب موثني هنا أثني الشريك سيسي والعياذ بالله والغريب إثناء نهضر الثلاث مسألة الدعاء الغريب أن الإنسان إثناء أدي خمم جبيس لعقليس ويث طلبتك ذا شوث ذا الميت يموث ذا شوث الحقيس الحقيس مش هذي توعبد الحقيس استدعوت سلخير ما يضغط الصحي مطل كران العبد دينا خطر أزين المقامة يخضر مكة أزين الزيس تاريخيا ولا شو ما ذكر الزدخل حاشا فراغ في فراغ يقارد البشير الإبراهيمي يقارد المزارة ثيد القبورية يند منهون دي خلين دي المعمرين دي رومين يند لما رأوا افتتان هؤلاء المجانين بهم يند منهون دي خل من سيدي فلان سيدي فلان يند دي رومين إيوا شو إن دسم زران افتتان يعني إذا عبت وفتن تحبين لعبساتي اسم ياسن المجانين إنك اسم يقلني مهبالي يعني العيبة ذي تبعا القبوري إيروميين كل كارتي على المسن ديون باش هنشغل لنا تصفر غن الجوامع واذكر المقامات خطر إيروميين حرشا قبل ما غحارب السلاح يتمع وثناغ القرآن وثناغ اللغة وثناغ التاريخ النقل من هو زمان الزين غادي جبل ألميذ 1800 ونساء ولاش ما تعمل الجزائر خديتنا هذا تركينا هو نسك قرطنا كلش تايد تاريخي أرنان مثلاك اللغينك أكثر الناس تعرف غسكر في جسكر في جنسيس وثانيك القرآن منه كحفظ القرآن منه كفهم القرآن وثان غصح من بعد يغني المستوى حرشن يا رومين قبل ما غوث السلاح قبل ما كذا من بين الأمور خدمن الزناغد سيدي فلان سيدي فلان باش نجرب العالمين القنان توجيه العبادين أكيد قال العالمين وذكرند بعض العلماء مدنغي وشو المقام يزقن زي سند الفراء ذكرند بعض العلماء إن ذي الليون المقام بالغرب غرنص المقام سيدي كلبون المقام سيدي كلبون والله تقلن العلماء غير رقجونيك مطلن دينا ألميك قلس ميسو مسخر غرنص سيدي كلبون يعني ذي الكلب رقجون إنك ليش السباس إنك ذي ونضارومي غيسعى كلب يسعى قجوني تعسى يزرى الحشيش يتحريك إنو ذي مجاهل يعني يخدم الثورة لميرنا إن ذي نوا غيمثى وفاذا قجوني سيغاف يعني لك الحشيش يغاف يخدم مساكا يمطلي في خمساكا روح يا زمان روح يا زمان تعدين العيب سقسين داشو تسيز الفكره ورومي راهي دي استهزي الزيسن ابن يا سدي السوليه سي خمس الناس ويدل ديون الوالين زي كذا وكذا ابدا عبدنت معروف يتار السن اسمي السيدي كلبون والقصص كثيره جدا يتمذكرها في العالم يعني 1945 مثلا تدون ترفوران يثنا يعني الشاه داشو في غدين ابن غنا يثنا اولا انشتري الشرك ذا عبد ذيك مطل النار ذا الكلب وقت قعار المهم ذا الشرك ثانيا حتى ماشي ذا الشرك ذا الهبلة خطر ويذ الميذ ذا شارك ذي خذن انسان يموت مرة تحت استقار تسيدي محندام قران لكن يخدم الخالات تمغارين بكلا العيب الذي روح غربين استقار تسيدي محندام قران فكيد كذا خدميد كذا فالفدي فاسني غرب العالمين في الدعوة أقلك فضيت ثورث الشرك يا أخي ماشي تمثلت نص مصخار ثاني ماشي تمثلت أستغفر الله وأتوب إليه خلاص تعدي ثاني تمثلت لازم تتوب تتعود ثلاث خدمة الشغلية لو كانت فقط السنة وكثو الطنوبي لا تمتت روحت إلى النار مباشرة ولو كان ذي علم الشيخ الجامعة فقط السنة وريد زلارة في الله أكداوين غرغورين كديني غد زلارة والشيخ التفطرة وين رفي الظلم في الله لأنه المشرك بالله طليق زار الشيخ ما نزار الجنازة يقارد نسعى الجنازة نسيين رجل ناغي مرأة هذا شو قال قراد وهو مسلم ها يتبين أغل يتسمى لو كان ماشي دي مسلمة دين ونزلر وكتش يا أخي ما تخدم تشغل هاي بعد علمك أقلك من المشركين عياذا بالله إذا نحس مليح ماشي تمثلت وقصرنا تمثلت الشيخ هيا ثاني تاوي يرد من عنده فهنا قال دا شو دين ربي دا شو دين النبي صلى الله عليه وسلم فهي تمثلت الدعاء أديني وإنك الشيخ تروحه غالمقامة يبسح الدعو غرا دعو حاشا ربي أنا يا ربي ندعو دا شو تخدم تقل المقامة يا ناجمة تروحه غزلوه مرا على مرا كداوي غا قلواش الداوي غا يندوز الداوي غا في خسيمة الداوي غا تروحه غا تزلوه والصدقه غي معرفة تشنو ويتشنو يتيني غا نشتبه غنوري جوزها إيه واشو يقدر بالعالمين القرآن الصورة نسني تكيف إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ده شو ذو النحر سيمزلي وده الذبح إنك فصلي لربك الظلي رب العالمين في الظلوط رب العالمين قيم بخانك في الظلوط الصدقة إيو شارة تروح تغل مقامي ما دام تروح تغل مقامي ذو الدليل ستين بروف ذي إمي باللي تصمنوا تصل مقامي لأنه لو كانت صدقة بغيتها تصدق أندي في الظليط أندي تصدق تتصوت وهما ما تزليت خاميك صدقت الجيران بالحرام وهما إذا تزليت لحد نمو كان نطني نكاية صدقت لنا بالحرام إيواشو لازم بداتك لمقام سيدي فلان إيواشو لازم ذي الناس داخل إيواشو وهي الدليل أنه قليك فعبد الزيس أنه تعتقدت أنه سعيك على البرهان أنه تغربت غرغورس تقربت منك غرغورس باش كيحب سيدي فلان يقموت نكاية ويقرب النبي صلى الله عليه وسلم يتمك الحديث لعن الله من ذبح لغير الله قال ذي لعن ربي هذه سوف ربي رحمينس كران مني زلان مشيني رب العالمين إزلاني المقام إزلاني القبر إزلاني سيدي فلان ذينك وعرض مني حيث يوسدين ورقص النبي صلى الله عليه وسلم نذر رجل أن يذبح إبلا ببوالا بوالا ديون مكنك مكان يوسد النبي صلى الله عليه وسلم من يسبي غزلو الغم ديون مكان اسمه بوانا سقصت النبي صلى الله عليه وسلم إيوا شو تقصد تمكانيه بالدار دا شو السبع الناس هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد الناس مكانيه ولا زورن العباد عبد نزيس العباد خدم من الشرك العباد ناس خطي الناس زيك ولا شو ماذا زو عزيز الناس ولا شو الناس راح يما لازم ده شو ده المعني المعني لو كان الناس يا رسول الله ذي المقام ذي المقام من سيدي فلان إلا المقام دينا بس حني كينا تزلو غير بخاطي المقام من تحكينا تقضي منا يتنا الديني وانك خاطي انك نيا وي ربي اني يا ربي زلو الدبارين الشرك يا وين غير المقام من سيدي فلان شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسقسى ويرنض الصحابي يسن الدين يفهم يقرا الدين يسعى الايمان يسعى الاخلاص يسعى كلش وكي يسقسى النبي صلى الله عليه وسلم مي واشو لانه ممكن يدي غفل يوم الناس واشو غا مكان يبدا دا شو قلنا ندينا من بعد الناس ولا شو ما دازو لو كان الناس الى القبر الى المقام فلا الزرداء فلا كذا سيني بعد كي تسنى يسقسى تسمي ولا حد يشتي بدا تحت احكام بالقاعه ولا شو ما دازو فور تزور مرة العباد غادي الناس ما عادش يزلو فينا يعني غيما تبغيت تصدق تبغيت تزلوت الحاجة العالية بس حزلوك خامي زلوك البطوة زلوك خام جاري زلوك مكان ندولة شو ماذا زو حزيز تصدقت فبتش اللعيبة الحاجة العالية الصدقة بس حتروح تتصويت هم مكان النه وتصزلت إذا من يسدين ناقي مكان النه وي بالدالي لن وقلك الزلوت لغير الله قلك الزلوت إلى مقام والنبي صلى الله عليه وسلم قارك لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله ولعب غير بالذات أفيد صفتي ويدق الواشي يستيز نوذينا أستني تروح بعد زلوت ذيه ولا الضار الدليل أنه يويثي ذا في زلوك مكاني يسعى المعتقد زيس إذا نشتغني في موري جزار لاقي مقوريا لاقي مكان النطني أن اشتغلك في الحرام وما أدني في الحرام أقلق نقصد بالقيمة ينس مش في الحرام ذي الشرك بالله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قبل ما نعدي النوع نطني دائما تمثل تمثلي وثي في الليل في الحاجة تمشابه سيثي خدمت العباد تمثلي وثي أتفت الإنسان أدي صغر خمد جديد أدي صغر طوموبيل جديد أدي صغر تراكتور جديد أدي صغر المهم باش أسيني الحمد لله الذي رزقني هذا الحمد لله الذي رزقنا نشتيا العباد هنا الله تنصبع العشاء وسندي في كارب العالم الإنسان يكترزق إرزقي أسيني الحمد لله باش أنا بيخرج هذا راح أديوي فيازيت غروضاً طنوبي أسي سازلي ذمنيس أحد يومي كيران أفزلني ذمنيس داخل الخام أسمع نستيتي واشو ما ذاك الدبي قلع أكين أول صدقة كانت تشن العباد يوشو تسوي طارة ذي بولي روتينان صدقت ديرك تيواشي لقد مزلن يوشو تسوي طارة كان كغين نطم لازم تحجز يسي ذمن صبتي سكدي بك دي قرد الصدقة أنت ماشي الصدقة ويني قلاني يسعى الخير قولي ساك ديني الصح لك ديني باشو يتوز دغار وخامي أكان عما شك الزلوت رزني ذمن باش أخامي يتسينازيس الجنوب أخاك الروضة الطوموبيل باش تتساغو ماذا زوح الروضة وتركتور باش تتساغو ماذا زوح باش يتوي غيثنا وي العلماء ويذكر في ذي العالمية إن هو ذبح للجن إن التيم زلو في الجن يعني نتزلو في الجن باش تتساغونا والجن ما راكي زرد زلو تاست أكيد شطرانكي يوش أنا كيد شطرانكي خطر باش تخدمت خدمت الشرك بالله خلاص دينك تشوف الشيطان الشيطان أتخمت الريبا غادي يكون شي خدمك ريبا خدمك كذا من تتحفهم قرنطني بخطر فيه كي زمانك نتغفر ربي وريت هنايا راه الشيطان انا ميت خدمت الشرك اسمع راه تخدمت الشرك اكيد شطران كيلو دي بحت في الله اتفت اخام نيطان كيلو لشو ماذا زو حزيز بصحيتنا لو كان اخامي غادي تكشمت شو ولا ربي غادي تكشمت ماشي الطبل نخدم من العباد غادي يخدم الضاله وهذا على هذه سروي الحالة تكشم سوى رب العالمين إلا كراك خاميك ترقو تخاميك تخمت الرقية الشرعية هذه فغ الشيطان سن بلا المزياس هذه فغ ماشي سو حلل بالسيف عليه هذه فغ ماشي أنا ميس زليغ لأنه ما زليغس ويفغ يتوسمى ميس غلي قشير كباش يفغ يتوسمى السقامي يدغلال لقا نفهم دي شو ذا المعاني انتي كي ميقديني ونزلو دي شو ذا المعناس ماشي أرواح كانت خضمت من بعد يوم القيامة صارت ديمانيه بالنار إذن الذبح قنص العلماء الذبح للجن أقلك زلوتي الجن سعيد أخام ذا جديد سعيد طنوبي تجديد ادعو رب العالمين هنا حفظ نقطة إلى السطر زريت بخامه لك للإشكال لك لك في يكير أمورين لرقية الشرعية بنا أما ما تزلوت تتصزل في ذمن أي نسعى عن العلاقة كي توحي في ذمن أثن دينك جوزنا بالعقيدة كنسقام نهن ليون ماشي العقيدة نمسل من دين العبستين إذا من نشيد قلنا إذا من الشرع النهض النجسة نجسن وسبعين نارا غير ندير بالعكس تساوين دين ندير. إذا تجي فيما يخص الذبح لغير الله. كذلك من بين الأمور الذي عاصم اسم الإنسان أدين الإنسان كالشيخ تروحوا غير مقام ثيخ أردعوا أرزلوا تروحوا فيه في الحاجة النطب البركة كان جيست البركة دايك دا شو دين النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل يفنى حسيت مليح نظر دا شو البركة أتروحت نسوي ديما قرييني خطرت على الحالة العيبة تسنغد قبرها ما ردكش من غرضة قدي حبس قبريد أني وذا بريدك تسوين غير ما قرية أشياء تخم تقمع غالباركة بقيت تمورث العلماء ثقل تمورثني ما قرية وتأخذ إني ونصوشتت إني أحشيشي يتتسلي ذري من سني العيبة نوني ذي عقنا يتسويهن غير ثمس نهني كونطان فرحان تصنع علمنا لنثني تسويهن غير ثمس الشيخ الجامعين دي سفهمني قارس بعد يكون كتمس وينفخذ من دعذا خطر وين قرصن دشو قلنا لنا قرصن دشو دينا ربي دشو دينا نبي لقد تحذر ميت ما كانش تا وتحذر من العيبات كا كانش تا بلا ما في الاول انه هين يكون دني هكا افي تعاود من العيبات وين تملو قام يخدم شغل افي تنهم بالامانه الله يكما ني غد غادي يروح الانسان غير ما يقول هنا وغادي تبريك غادي تمسى البلاط ما غادي تمسى كذا في قريتنا البركه انا كنخدم تسكران تمغاري اتكس الخماريس وفي تشد داك الرز كاني بعد غادي تكسو تعاود في تلس قريت البركه وردعي ورزلي خدمي تاع الشيخ ودعوه انا مزلاله بصح في دار النهار لنا شوف علاش ودينا النبي صلى الله عليه وسلم يقاد يونس صحابي اسمه ابو واقد الليثي ان نفغ نشد وحي النبي صلى الله عليه وسلم والغزوه ان نفديو في الشجره اسمه ذات انواط شجريه المشركين اللي نتعلق نزيس السكين ننسن قارن دي المشركين اللي قارن الشجره نزيس البركه يعني قبل ما نروحنا للنغم تعلق لي السكين ننسن لنا باش البركه ما تصدق السكين ما ديك صافي روحها لنا غادي يربح اكيد لا نفهمني المشركين ويد الخطر البركه غير تدي تساوي ولا تسيت بسم الله من بعد الصحابيين ندي كنديش ديرين غديني ميرني اكن كان يتوبني إن ندن عدد في الشجرين شغلت عجبسا لشو سينا غير النبي صلى الله عليه وسلم إن سيا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط نسيا رسول الله لشو تصنيت وكان أختعال تنكني ذا غنيوث الشجرة أنت برك زيس زيس البركة ما كان على قيس كنا بشي نربح لشو سينا النبي صلى الله عليه وسلم سينا لك لنقارك لكل سيريان أول سين سيريان لش في الله سدي في تيليتي شوف لشو سينا النبي صلى الله عليه وسلم يقلوث ميز لزقع الله أكبر يكبر النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى يقول إني صغير في مديوث الهضرة تمشابه الهضرة غيد أن بنو إسرائيل موسى لا شو الهضرة يا غيث لا شو سنن بنو إسرائيل موسى عدنت في يون القوم عبدن المعبودن سن الصنم سن العجل لا شو سنن الناس اجعل لنا إلها كما لهم آلهة سهن ربي الناس يا موسى على غديون الإلهة نعبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم غير إن ندوين ديننا على الله دنس برش أم وين ديننا على الله ديون المعبود النطنيني ون الرب النطنيني ون الإله النطنيني نعبد الله أكبر وإذا يسقن العلماء البركة ويسقن العوام عفوا البركة كان أثير شوف القمة ما تتولي من البركة قلت برش شو ماذا زوا أتبركت حشس العمل يعني الصالح أيني خدمت العمل الصالح أورس قارغ مس غش بك من بيني تلحقير البركة أورس قارش كيت الكعبة غط فزي سكت خمتيار البركة والله وإني قلنا نوري قدسالي منيس العمليس ما يقدسيتو ما ذازوح العيبة اكتروح مثلا غل عمر غل حج وذي تفك الشباك النير وذي تفكالي نويسن داشو الدكاثن السنة والله ذو ما ذازوح الدكاثن أقليك توالد في القبر سلم في النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الصحابة سلم في كذا بيني قلنا نا غادي نروح للكعبة غادي تفكش كيطني غادي نوسن داشو يخدم فعلتو ما دازو وهي عاد في مقلا نهضر فين قلنا ندير حوايج داين العالي زعما خليك ما نقلد غير داين يخدم نجي ما قرايا داين يخدم نجي المقامة ثيب داين شعل تشمع سلسل الفرنك فينا مسح بالحيط منيح علق الخيمار واحد تورث علق واحد كذا تينا كيفيث هذا التبرك الممنوع والله ما ينفعك نشتيني لو كان كانوا كنفعالة اثني تضرك وكانوا كين في عربلك أثني أكن في عرير نيت ضرك تلت من أهل النار عياذا بالله. إذا نبي هذا الإنسان من استمسل تيغ البركة كان مكاش من أثني غيث تيغ البركة كان خاطئ. تبغيت البركة خدم العمل الصالح تعطر بالعالمين كدير سقوة جديدة. إذا ندعو ونزلو ذينا وسنقارن تبرك أمكانية لازم أستعد سكن السيكتور مور والدوار طريق الغرغورس ما الدوار تغرغورس في يوث الحاجة باش تنهوت العباد تغرغ نهار غربي داير في مكان اي في مكان الشرك في مكان يتوا عباد غير الله عز وجل في مكان عندي تخدم الشرك رب العالمين وبالك تويك الحتمه راك تقارن وي سيدي فلان بالولي الصالح وايد كذا وايد كذا ما تصحي يمطل بينا تاي دابور تاي ديوث ثانيا ما يمطل يستوهل الزين غسل دعوس الخير ونطلب ربك يجعل من نتسى اي ما قال سيدي عبد الحق هو العالم المشهور عبد الحق الاشبيلي ديون العالم معروف فيه عبد الحق الاشبيلي غدي نرى عبد الثيم هذا مثل ان تبعث دبريدي وخدم فكني خدمه شتو تروحو طلبي تعبدك شي علاش راه تخدمك شتو تمني تستيف يا ربي جعلي في العالم من نتسى يا ربي جعل الدريه والعلماء من نتسى ماشا تروح تفي تعبدك وهي خاطئه يا جماعه الشغله طريمان ماشي دايما تطلب من الاولياء الزين وتطلب نار الزين غير الاولياء لان غادي نكني في الاولياء اعبد النار نكني اولياء الله نكني في المؤمنين تبع تدريب ناخذ مثلا نكني النبي صلى الله عليه وسلم خير من الاولياء اكل منا وهي خير من شنو غادي ندير نار عبد فيه ان اتبع فيه قل ان كنتم تحبون الله اش ديرنا فاعبدوني خاطئ فاتبعوني يحببكم الله ما تحبي ما ربي تحبي مين تبع مبريدي نيراو دويض الحرام بعديكم في الناس نيراو دويض الواجب خدمت كنتني غير عبد الثيب كنتني غير واحد مغز كاين يسجد جدمي يدعوني اني مضي يا رسول الله فكره ذكره ما موت خلاص ويعظ الرسول صلى الله عليه وسلم اش هاد الدنيا زعيطوا معايا تايغرا ها ازين زيس نتكزيستينا وين يدي قيمن بصح العلماء كذا سبق ذا نتحب به أن يرحم رب العالمين أغيج على ربي ممنوهني أغيج على ربي كدريان أغيج العلماء أمنوهني ونقطع ولستهد لك عبد الخير إلى قد مسفهم في اللس إلى قد نسخلط مارك ديني غويد الولي يتوع بذارة ماشي المعنى كيف غتزيس أكيد لقار ذي الشيخي إن ذا اسمي دخل مغثك ثابثي إن يكفرن بالعباد كراب الجهاد قرني دوي مثلا كيف الأولياء ويتمنى لس الأولياء الناس خطئ ماشي تسمن غالس الأولياء أي كذب العباد الصالحين أهل رحمة رب العالمين قرغا ودون عبد الثرى ماشي كيف كيف سخلط مرة ماشي ليوث الحاجة فاش قلغا نهضر قرغا ودون عبديه نرى بصح نتحب به الإمام مالك نتحب به كيف ولا شوي الناس الزيوني يبغانا ليلي نتانا غميسة من الإمام مالك والله يا لوكان الحق في فرنتيس بصح ما شاء الله وتغى القبر من الإمام مالك سيدي غسيلنا مالك كيد كذا وكذا خاطر كل يونس القذريس القذر رب العالمين ضم قران القذر الإمام مالك ثاني وكساء ما تقارن تغير رب العالمين لأن إذا نسخ لا ترى غيث وهي غيني عنين تمسلت التبرك الأمر نطني نيثما اكتوى اعتبر اندغ من أنواع الشرك تورات نروح للشرك إذا مقريط النوع إذا سدواس ولكن دايما الشرك نظر حلس في بعض الدروس ولكن نغذك باختصار تعليق التمائم أميت سمين علماء التمائم نهضر إذن الذبح الدعاء وحيد التبرك ويس ربعة التمائم ذا شو هنت التمائم يثم أولا التمائم ذي الحوايج كي تعليق من العيبة قلب ذن نسن ناغ ثم بيرات نسن ناغ خامن نسن ناغ الدريان نسن باش هاد السبعة ذا نطيت باش هاد السبعة ذا نسحور باش هاد السبعة ذا المضرة والدوين المنفعة وين معنى التميمة إقارد النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك إنك وني علق تميمة يثني شرك إقارد الحديث نطني من تعلق شيئا وكل إليه إنك رن العبد هذه خدمنا كي كان العبد سنة تعلق باش تسبعت في الأسطيطة تسبعت في الأسحونة تسبعت في الأسكرة إن دوكيلة شو المعنى سوكيلة يعني ما في جرب العالمين سيني غتن دين الحاجنين سفرك يحفظه أصفت العبد تيورك بالعند في الله سندي روح ودي في قطارة بالمشاكل يواجه أتي تصفت يعلق لي سيوت الحاجة يعلق العمر سيوت الحاجة إن يسر بالعالمين إما نتندين الحاجة مني أكثر عون أكيد رب العالمين شغل يتخلى عنك كي بوندوني رب العالمين وما يتجاك رب العالمين من هلك دي رزقا من هلك دي فكر تيمي غان تمام من بين الأنواع سنتج لنج المجتمعنا أقروي زي سنتكث بالحروز تي تم قران تكزي سنت الحروز أي أتفق تك وشتك الساعة الإنسان مسك وتخدم أثناء تدوزي سنت سنة غدر يسنا ثمتو ثسنا ذا شو استيق ذا الشيخ يستيق فيه من هو الشيخ يديك فيه ومش الشيخ يفنى بكل صراحة ماشي ما يفنى كراويني يدس خورط نكرا الشيخ الشيخ من الذي قال الله وقال رسول وقال الصحابة يا أخي ما لنا أن كبران الظلايفنا والسلمان قرر الشيخين مطلب يا أخي قرر يغضو القرآن إذا الشيخ من الذي قال ده شو دين ربي ده شو دين النبي أزدك في الكران الأمور السحور وهم تخدم وثاني تدو الزيسن أولا ويكدك في بناثني لعب زيك استهزي زيك وكما تلديتت وشحال عيب هذا كستدكسر سنغياتنا الدنزر ده شو دين زيك والله ما تنلدي أنا في شغل لدي سنين وقشيش من أربع سنين سخرط كان كيف كان كيف يتوقيت زي ساتي وثكاسي وثسربعين ألف أغروا ميك سهل أحفاي إتشي يكذر منيك يعني استهزي زيك يعني أنا استكشميك بثمس والعياذ بالله خزري تكن تبغي تبغي تتزرس للشرك تبغي تتزرس تتوقت زيك تبغي تتزرس إتشي يكذر منيك نجمع عندك تدفل لك والله هاري تتصف لك صباح العشر وانت أنا فنحتبك ذري من أتصرحت غير ما يقول أياد ويهيك مرة أرواحك دخل ما كاكدف عندك قراوية ليش وقس سنوية الظريف قال هي أين الظريف كان كاكنيبت يتبين ماشي ذا المؤمن أكنيبت الفوحة اللبسة واش من الله ضر واش أندلت السنة النبي صلى الله عليه وسلم أندلت الأخلاق من الإسلام إذا لي من كان أو إذا 40 ألف أثني تشيسني ذا من سن العباد وما كش من ذلك زي ما يقري 200-400-500 ألف والله ما يثمى غير حضره تايذين حضره ما شاكون تدحكو غير نيتيتي وندين حضره غنيكي قيوث انتدر لحقق في اللسن فريغ الخصام يرسي ذي الشيخ إيوه يسلام ميقان دوبل بيثونو بي الله ميقان إيوه يستيثمى يكتب سد الحلوز الناس الحلوز أي النوع حاجة فمقرات والله ذيني لحقق يثمى يعني غنيكي غكي والله هاري في كيس طنوبي شوف أيثمى لو كان الصح ذا ولا رب أتساوي طنوبي فوالا ربي أتساوي فوالا ربي 400-300 ألف أيثمى والله أكل أموال الناس بالباطل تتصنف اللون ويكيني غيثمى إذا اللي غد ثيت مزواج الحروز يخدم لك العباد والله مكثن فيها إلا كريكي وغن فهلكت سعيد ثيت سعيد السحر سعيد الجن سعيد المشاكل يوغيك كرا الرقية الشرعية أتقرأت القرآن جمانا أتقرأت في العملي واتسرت واتمصحت معك دي قرأي ونك تقيمت زلسك دي قرأ أتجيت بإذن الله عمر بن الخطاب اللي رقص الفاتحة سورة الفاتحة واتكرت أولا شلاء 40 ألف 200 لك أبدي قرأ القرآن تجد فيه النوع مزوار تمائما يئنا لحروزي النوع المطلين دهن يشتهر مريح للأسف أي مقام العوام الخمسة ممكن يشغلوا فوز 9 لماس نار في كذلك يثمى من التمائم يحرم الشرع عنا أطفت الإنسان أدي علق الخمسة اللبسين خاصة الواشو اللي مزيان نكيش الحان انت عندك ناسنت أطفت يونك فنوبين خدميت الروتر فيزور نكيك لماس أتفتي ونجي خامس كل ما تكشم تكت داع الدنيا غير يساوين ذا شو تستيلي غيما إقارك ثيد الخمسة 70 قط أنكي 70 قط ذا العالي 70 قط أكيد أنه أني تلأي قشو دينا رب العالمين الخمسة 70 قط أني والحديث قل بخاري ناقل مسلمي دينا مكة أني والعالم الإمام مالك ناقل الإمام أحمد دينا مكة ولاش أكي كان يتقام العباد ذا شو يتوايد الشرك بالله يثمع ونهضر بعض دروس دروس نخدم مثلا المسجد الصوفي وبعض الدروس هذيا نهضر انه الخمسة ايين الاصليين ماشي مسلمين الاصليين النصارى قال نصلا من دو ماري كفوا مريم تلاغور النصارى يونفوا سكاين تعلق انت النصارى زي في 70 قد زعما غور نصن من بعد الجنس قال انت راه لا كروا لكن تشبيه من النفس النصارى اين خدمنا نخدم نفات تعلق لا كروا لكن تكشف شويه ونزمر نعلق لا كروا تبان نتعلق الخمسة نوني صلاك رويس بعيدا لكن نسبع عيد 9 5 وكلاهما شرك بالله عز وجل Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لكن لديتنا نعتقد أنك شبك أنواع تنائمين إلى المحرمة الشرع. لديتنا الخمسة أيام لحكم ينس كيف كيف ذي التميمة يحرم الشرع النط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. أكيد قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان دي على ميتنا أنه سواء أني علقت بخامس نارك فوموبيليس نارك اللبسينس أدي على من الفعل هنا فندين إلى من الجزنة ميتنا. كذلك من بين أنواع التمائم يظهر نيثما حذوة الحصان تصمير ثيين وعوذي يخدم من العباد فموبيلة تنسل يخدم من العباد يثورة وخم ننسل إلى قطع الميثما غن وانشتي. كذلك يعتبر من أنواع التوكل على غير الله عز وجل وتسوث من الشرك كشمك التمائم يظهر نيثما. والأصل تصمير ثيين غن ماشي ذاك لنا خلصات صغور النصارى صف الإنسان يسعاته بين العالي باش مالكش من غزدق لديني بسم الله الحمد لله الذي رزقني هذا قد يوم دعاء الركوب وغير ذلك صفتي خدمس غفار شوفي نسي خدمس تصمير أتسقسيتي وشوي في قطع صباعي قطيت عياذا بالله إلى قطع المتجمع غوي النيس عن تيين خميس نالك ثوموبيليس أقلك ثلديتي وثنتورت في العمري في اسمي استورت من الشرك بالله عز وجل طيب غن أتكسب إنسان يثنى. من بين الأنواع نطل إنقاذ نيثنى الرضا يتعلق من العباد شوف نضالة نصر أتاق الإنسان ذي بنو أخام أزدي شوف أغلي قطوة ساعة العجلة ساعة لكنو شوف إيوا شو في قطع صباعي قطيت طيب غنيثنى نفس الشيء نفس الحكم ذا غنتيني أعلم أنه نكس بعيد من طيت إكس بعيد من الجن إكس بعيد من المضرة حاشا التوكل في رب العالمين حاشا ولا رب العالمين أي المطنك خرط على القط اسم كثير الحديث أي من تعلق شيئا وكل إليه من تعلق تميمة فقد أشرك إلى قطع المتس وكان اشتغل ما تحضر كمانك مليح في مسلتين. أذن كمن سين أنواع ذي القرآن اشتهر الضغم بزاف في مجتمعنا وإن كان الدرس المويين يحوج إليك مسيس إلى من دروس إن شاء الله ما يختار بالعالمين نبنات الدرس من دروس اللي يجب الدرائي ونجد تفسيري ونجوية لش الإنسان ذي علم أنك تدو أنك سلسي طرميس نوع نطي ليه ما بعض النباتات يخدم من العباد المكرموسة يخدم من العباد إسبع يغطيت وإذا غنى في الشيء يعني أي شيء يخدميه في الإنسان يقارب إسبع يغزي يسطيت أثنى ويك شما يثمك الشيء في حلدنا مدنف كالأمثلة ده شو بيغضر كذا في الحاجة يوف الحاجة اسمه قرط الأذن القرط سمن قوش تخدمين فيها العباد أتصف فمتوث مثلا أزدي للوقشي شديد مثل أزدي للوايتذين مثل مثلا أسنين بشي بتمتسافة رانا قش عبسة زريغة رادش رز بكثور أسنين مبري لقد أستخدمتها من قوشتي وقشي شيء أتصف تقشي شكورة ويتش دوست من قوشتي ونهضرق ويكني تشفه لي من سلس الخلق ويكدر قومي من سنان بيغور بالعالمين العن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين العن رب العالمين يرجز لك تشبه لي من سنغ الخلق قلكوا بن شعر نصر من قوشينا يلا موضة يدفعون في الدمتين من قوشين ويلعن طرطوثك تشبه لي من سنغ مرجز السلسون يسر أولى وهي ماشي داني غير على نيك مثولا يعني يا العباد اللي كتلوس نتي من كلشيني واش ما ستني تكسيت صافي تصفتي تزلا تصفت كذا ستي تكسيت اشيني كيكزيه مثل الاخر منيت باش يتمتسات غارة وهي نعم مجمع انه ما تخدم تقنيه كانه تسمن كوش تاي كتفن مزروث المفطره افهم اقلك الشرف تصر بالعالم اقلك كشما تقل حيلا الشيطان عياذ بالله افهم كل حد الشيطان خدمه الشرك بالله عز وجل خطر تنصبط الرزقين الحياه تنصبط رزق الحياه تنصبط انه اقلك ذي الحي هو شو ماشي رب العالمين تنصبط صرف من كوش تاي انه ما تصنف العبد يجي اعتقد ان اشتريتنا اثنى وين يدي ثور فيتنا والعياذ بالله من الشرك اليوم الصحابه وصلت الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم بيعنا في الاسلام وصلت 10 يبويا 9 و10 يقوم في بيع تعلمي واش هو يثنى ايوا شو يا رسول الله اذا رجرق بس حلقه من وتر الوتر هي شغل من السلسله غير كيس الصوزار تخدم تعليق انت كيخدم انك ني ثلاثه من قوش تاعي الوقت ني اللي كان الجاهليه يخدم تاع الرقبه باش يوريه الفرع باش يفيد صغارك راه المهم باش تسبع الناس المضره في الناس النبي صلى الله عليه وسلم يتكسد فينا انا كيرك بيعك في الاسلام شغل الشركه ممكن في عاره سنه اشهد ان لا اله الا الله مازال يتكسدنا وكاين في عاره سنه اشهد ان لا اله الا الله مازال يتكسد من قوش تاعي يميغان كاين عباد غنص سبحان الله حتى يسميس يوبس يسميس فعيشت انت فيك تعيشي عياذا بالله. وكين في عارة قالت لا إله إلا الله وكتقلي في تبدوت استعياش تنرى كعيش اشهد استعياش اشهد رسول العالمين المالا إن يسن النبي صلى الله عليه وسلم كتب يا عارة ألم إذا يتقرض باش يبو يعين النبي صلى الله عليه وسلم إذا نيتمع إن شاء الله هذه السلامة الكريم وسنقرر سيريان ديتو الشيخ أهل ربط كان كما تيسر ولاش حلس أخزر باش يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وثيبو يا عارة أن يسن كتب يا عارة على جلوين على جلوز وحيين فمن قلت شكرينا السلسلة حمزيان خليك ما تغطر الحوايج اللي في القران تعبد غير الله وغير ذلك ويني الحاجة في القران أغي عافية رب العالمين الوقت غادي كفارة ما باش نكمل يعني بغات نينيا النبي إذا نسل الحديث يسكن لحظة في الدرس ما غير عذرا قال أحد نطني اسمنا نطني نكمل إن شاء الله دروس التفسير وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.